لما جاء الذيب لما إذا التفت الذيب لما راسه جاء حول الذيب الذيب مسك خشمه ثم خلاص يا شيخ ما يقدر لما مسك خشمه يتحكم في الإبل أي قريب. على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الإبل ما لك ولها وغضب قال ما لك ولها دعها فإن معها سقاءها وحداها تنعي الماء وتأكل الشجر. وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تحدث عن إبل تبقى حتى يجدها ربه. لكن إذا كانت في مسبع أو كان حول هذا الذيب الشاطر كما قلت فإنها تؤخذ. وأنا سمعت كما قال الأخ سليم أن الذئب يعقر البعير من رجلها فإذا التفت إليه لتنهشه أمسك بفمها وخلاص. نعم نعم أكثرها مسعورة ها؟ لا الناس ما من قديم تأكلهم. نعم الناس من قديم تأكلهم بارك الله فيك لا سيما إذا كان الإنسان رعديد جبان الذيب يعرف إذا كان إذا رأى الذيب كان متنافر ووقف خلاص. نعم انت الوقت. وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ رحمه الله تعالى في ذكر الفرق بين الوكيل والولي قال وفرق آخر الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله وولي اليتيم إن كان غنيا فليستعفف وإن كان فقيرا أكل بالمعروف وناظر الوقف يأكل ما شرط له فإن لم يشرط له أكل بالمعروف. ومن الفروق الصحيحة إذا كان الوقف حيوانا وجبت نفقته على كل حال إما من الجهة المعينة له أو في أجرته وكسبه وإلا بيع منه وانفق على الباقي وإن كان عقارا وجبت نفقة تعميره على حسب البطون على الصحيح. ومن الفروق بين العقود الباطلة والفاسدة في باب النكاح أن الباطل ما كان متفقا على بطلانه والفاسد ما فيه خلاف. وفي باب الحج الحج الباطل يبطل بالكلية والحج الفاسد بالوطء يلزمه المضي فيه ويقضيه. وأما بقية الأبواب فالباطل والفاسد واحد. وكذلك فرقوا بين الفسوخ المتفق عليها. يعني بسم الله الرحمن الرحيم يريد المؤلف رحمه الله أن يبين أن الباطل والفاسد بمعنى واحد وهذا عند فقهاء الحنابلة رحمه الله إلا أنهم فرقوا بينهما في موضعين. الموضع الأول في الحج قالوا الباطل هو الذي ارتد فيه الإنسان والعياذ بالله فإذا ارتد الإنسان وهو محرم بحج أو عمره بطل لأن الردة تبطل الأعمال كلها. والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول. والفرق أن الباطل يخرج منه رحمك الله وأما الفاسد فيمضي فيه ويقضيه من العام القادم. الموضوع الثاني في النكاح فالباطل ما أجمع العلماء على فساده والفاسد ما اختلفوا فيه. مكانك يا أخي تقدم أكون بالصف. اقرا الثانيه ادخل في الصف. الفاسد ما اختلف العلماء فيه فمثلا نكاح معتده مجمع على فساده فيكون باطلا. النكاح بلا ولي مختلف فيه فيكون فاسدا. والفرق بينهما أن الباطل يجب التفريق بينهما فورا بدون طلاق وبدون فسخ، لأنه لم يصح حتى يفسخ. وأما الفاسد فإنه لابد من الطلاق فيه أو الفسخ، مراعاة للخلاف، لأنه مثلا قد يأتي شخص يرى أن العقد فاسد، أن العقد صحيح، ولا يرى أن الفرقة بدون طلاق مجزئة. هذا هو الفرق. وصار الفرق بينهما الباطل إيش؟ يفرق بينهما فورا بدون طلاق ولا فسخ، والفاسد يفسخ أو يطلق من قبل الحاكم لأن فيه خلافا. أما في غير ذلك فالباطل والفاسد بمعنى واحد. قد يعبرون مثلا عن المفسد بالناقض، كما في نواقض الوضوء مثلا، نواقض الوضوء مفسدات. وقد يعبرون بالمفسد كما في الصوم، قالوا باب مفسدات الصوم. وقد يعبرون بالإبطال كما في قولهم في الصلاة باب مبطلات الصلاة. فهم يتفننون في العبارة والمعنى واحد. والخلاصة لا فرق بين الفاسد والباطل إلا في موضعين. نعم. وكذلك فرقوا بين الفسوخ المتفق عليها فلا تحتاج إلى حاكم، وبين المختلف فيه فلا بد من حاكم يحكم بفسخها لأن حكمه يرفع الخلاف. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا فيوجب ثمانين جلدة وبين رميه بالكفر أو على من؟ القاتل. على القاتل. وبين رميه بالكفر أو الفسوق فيوجب التعزير لأنه في الأخير يتمكن من تكذيب الرامي له دون الأول. وكذلك التفريق بين قذفه لزوجته بالزنا إذا لم يقم أربعة من الشهداء أنه يدفع عنه العدل أو التعزير بلعانه لحاجته إلى رمي، أنه يدفع عنه الحد أو التعزير بلعانه لحاجته إلى رمي زوجته لنفي الولد أو لنفي الولد ولإفساد فراشه، وبين رميه لغيرها فلا ينفع فيه اللعان. مفهوم هذا؟ مفهوم. طيب، إذا قال رجل لزوجته إنها زانية إما أن تقر فيثبت عليها الحد بإقراره، وإما أن تنكر ويقيم بينة على ما قال فيثبت عليها الحد إيش؟ بالبينة ولا حد على الزوج. وإما أن تنكر ولا يقيم بينة فنقول الآن عليك الحد أو اللعان. عليك الحد. الحد ما هو؟ حد القذف 80 جلدة أو اللعان. فإذا قال أنا ألاعن قلنا يلا، فيشهد بالله 4 شهادات إنها زنت، ويقول في الرابع في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذا لاعن ولم تلاعن هي فلعانه بمنزلة البينة، أي أنه مقام عليها الحد. فإن لاعنت ارتفع عن الحد، ولهذا قال الله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وحينئذ يفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا تحل له أبدا، حتى لو أكذب نفسه لا تحل له، لأن اللعان يوجب الفرقة المؤبدة. لكن لو رمى غيره وقال إنها زانية يقال إما أن تقر أو يقيم البينة أو يحد حد القذف 80 جلدة. والفرق ظاهر بأن الإنسان لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق، لأنه لو رماها بالزنا لازم من ذلك تلويث فراشه لأنه يعير بها، فلذلك لا يمكن أن يرميها بالزنا إلا وهو صادق. ولهذا كان دعاؤه على نفسه أن يقول لعنت الله عليه، ودعاؤه هي تقول وأن غضب الله عليها والغضب أشد من اللعن، نسأل الله العافية. نعم. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبح والصيد بتوسيع طرق حل الصيد لعدم القدرة عليه، فيحل الصيد بإصابته في أي موضع من بدنه، وبصيدها بالجوارح من الكلاب والطيور المعلمة بشروطها. واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية إذا نفرت وكانت كالوحشية فيصير حكمها حكمها، وعكسها الوحشية إذا كانت مقدورا عليها فلا تحل إلا بالذبح. كل هذا رعاية للقدرة أو عدمها، والله أعلم. ومن الفروق بين القاضي والمفتي أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها، والمفتي مثل هذه العبارة لولا أن قال ومن الفروق الفرق بين القاضي والمفتي، لأنه نقل ومن الفروق بين القاضي والمفتي صار كأنه يسوق إيش؟ كأنه يسوق الفروق بين القاضي والمفتي، وهذه مسألة مستقلة عما قبلها، فإما أن يكون في الخطأ من مطبعة أو من باب التسامح والتجوز. نعم نعم لا لا نبهتكم عليها. نعم. والمفتي يفتي نعم والمفتي يبين القاضي. ومن الفروق بين القاضي والمفتي أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها، والمفتي يبين ولا يلزم، والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها ويفتي لنفسه ولغيره، والقاضي لا يقضي إلا لفصل النزاع، ولا يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له ولا على عدوه، والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس حكمه وفي عدالة الشهود وفسقهم، والمفتي بخلاف ذلك، وحكم القاضي يرفع الخلاف وإفتاء المفتي لا يرفعه. في أيضا موضع ثالث يحكم القاضي بعلمه إذا ثبت ذلك بالشهرة، ادعى زيد أن هذا ملكه وأنكره عمرو وقد اشتهر أن هذا الملك ملك زيد، فهنا يحكم القاضي بعلمه. لماذا؟ لانتفاء التهمة في حكمه، ولأن العلة في منع القاضي أن يحكم بعلمه هو التهمة، وإذا كان الشيء مشهورا فالتهمة زائدة. هنا ومن الفروق الصحيحة بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار بأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك فيه على القسمة إذا امتنع. وأما أيضا من الفروق المهمة بين القاضي والمفتي أن المفتي يفتي على الغائب والقاضي لا يحكم على الغائب، ولهذا أفتى النبي صلى الله عليه وسلم هندا بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي بنيها، لما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها أذن لها مع أنها غير حاضرة، لكن قال العلماء هذا من باب الإفتاء وليس من باب الحكم والقضاء. نعم. ومن الفروق الصحيحة بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار بأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك فيه على القسمة إذا امتنع، وأما ما فيه ضرر أو رد عوض فلا يجبر الممتنع على القسمة، ولكن الضرر يزال بالبيع أو التأجير أو المهايئة. واضح؟ نعم. أي إذا كان بين الشخصين أرض لا يمكن قسمتها لأنها صغيرة، ولو قسمت ما صح أن يبنى على الزائد. هذا لا يمكن أن نجبر من امتنع عن القسمة، ولكن ماذا نعمل؟ إما أن تباع، وإما أن تؤجر، وإما بالمهايئة. المهايئة أن يقال لهذا انتبع بها سنة، وللآخر انتبع بها سنة، يعني تقسيم الزمن بين الشريكين. طيب فإن أبى المهايئة والتأجير لازم البيع. نعم. فصل. ومن الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة أن البيع واقع على الأعيان بمنافعها، والإجارة على المنافع، وأنه لا يجوز بيع الحر ولا الوقف ولا أم الولد، ويجوز إجارتهن. والبيع يدخله الربا ربا الفضل، والبيع يدخله الربا ربا الفضل وربا النسيئة، والإجارة لا يدخلها، بدليل جواز إجارة حلي الذهب والفضة بذهب أو فضة مقبوضا أو غير مقبوض. ومن الفروق بين إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها، أن العدد إذا وقع دفعة واحدة أو دفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقع العدد المذكور عليها، وإذا كان بدفعات غير مرتبط بعضها ببعض وقع بالمدخول بها العدد المذكور، وبانت غير المدخول بها بالطلقة الأولى وصادفتها الطلقات الأخرى وقد بانت منه، فلا يقع عليها شيء. وهي ألفاظ كثيرة ذكرها الفقهاء كلها تدخل تحت هذا الضابط. ولعل هذا الرأي للشيخ رحمه الله كان سابقا على رأيه الأخير، وهو أن العدد الطلاق لا يتكرر إلا إذا حال بين الطلقتين رجعة أو عقد. يعني الشيخ رحمه الله يقول لو قال لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنه يقع واحدة في المدخول بها وغيرها. لكن لو قال أنت طالق ثم راجع، ثم قال أنت طالق ثم راجع، ثم قال أنت طالق، وقعت الثلاث، كما ذكر هذا في المفسرات الجلية تعليقه على زاد المستقيم. وقال إن هذا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه لا يسوغ لمن تدبره أو قال تأمله العجول عنه. وهذا نعم هو رأي الشيخ رحمه الله. الشيخ الإسلام يرى أنه لا طلاق إلا بعد رجعة أو عقد، وصرح رحمه الله بأن الخلاف في وقوع الطلاق الثلاث لا فرق فيه بين أن يأتي به بكلمات متكررة أو بكلمة واحدة، كلها الخلاف فيها واحد. وقد بينا هذا في رسالة اللامع الصغيرة في أن الطلاق الثلاث يقع واحدة ولو تكرر. نعم. ومن الفروق الصحيحة أن التأويلات في الأيمان قد تنفع في وقد الأيمان. نعم. في الأيمان أن تكون في الإيمان. ومن الفروق الصحيحة أن التأويلات في الأيمان قد تنفع وقد لا تنفع، فاتفقوا على نفعها إذا كان المتأول مظلوما، وعلى عدم نفعها للظالم، واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لم يحتج إليها. فالمشهور من المذهب نفعها، وعند شيخ الإسلام لا تنفعه، لأنها تشبه التدليس وتوهم الكذب وتسيء به الظنون. والصحيح أنه لا يجوز التولية والتأويل لغير الظالم إلا نعم لغير المظلوم إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة. فالظالم لا ينفعه التأويل والمظلوم ينفعه، وغير الظالم والمظلوم فيه خلاف، والراجح المنع إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة. وأظن المثال واضح. مثال واضح. عبد الله عوض كأنه ما أجاب. ها طيب مثال ذلك، رجل ادعى عليه إنسان، زيد ادعى على عمر أن في ذمته 100 ريال، تحاكم إلى القاضي فقال المنكر: والله ما له عندي شيء. يفهم القاضي والخصم أنما نافية، أنما نافية، وعلى هذا فيحكم القاضي ببراءته، وهو يريد أي المنكر أنما اسم موصول، التقدير والله الذي عندي له 100 ريال. فهنا هل ينفعه التأويل؟ لا ينفعه، لأنه ظالم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبه. المظلوم مثل أن يسلط ظالم على شخص ويقول: ادفع الآن، ادفع غرامة وضريبة 10,000 ريال. فقال: والله ما عندي 10,000 ريال. المطالب بالضريبة يظن أنما، وهو يريد أن تكون موصولة، هل ينفعه هذا أو لا ينفع؟ ينفع، لأنه أراد بذلك دفع ظلم عن نفسه. قال: والله الذي عندي 10,000 ريال. وقال: والله ما عندي 10,000 ريال، وجعل ما اسم موصولا. القسم الثالث إذا كان لا ظالم ولا مظلوم، فالعلماء مختلفون فيها، والصحيح أنه ممنوع إلا لحاجة، فإنه لا بأس. طيب، لو قال لك شخص: أين فلان؟ فقلت: والله فلان ليس هاهنا. هو يفهم أنه ليس عندك في البيت، وأنت تريد ليس هاهنا في المجلس هذا، يجوز؟ نعم يجوز، لأن هذه حاجة تخشى أن هذا الذي سأل عنه يريد أن يؤذيه. كذلك ما أصعب كثير من الناس الآن يستأذن عليه في البيت ويقول لأهله: قولوا إنه ليس فيه، ولكن إنهوا أنه ليس في السطح وهو في الحجرة. هذا جائز إذا كان لحاجة أو مصلحة. نعم. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين وجوب الزكاة والنفقات والعبادات المالية على غير المكلف، وبين عدم وجوب الصلاة والصوم والحج عليه لعدم تكليفه. ويشبه هذا إيجاب ضمان المتلفات على المكلف وغيره لربط الحكم بسببه الموجب للضمان. ومن الفروق الصحيحة أن القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته، ويوجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات الواجبة، لأن الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل إلى أدائه إلا بالكسب الذي يقدر عليه فوجب عليه، وليس ذلك بغنى يوجب الحج، لأنه مما لا يتم الوجوب إلا به، والأول مما لا يتم الواجب إلا به. وهذا من الفروق العظيمة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فمثلا إذا كان عند الإنسان نصاب، إذا كان عند الإنسان نصاب من الزكاة، فيجب عليه أن يؤدي زكاته إلى الفقير، لكن إذا لم يكن عنده نصاب من الزكاة، هل نقول يلزمك أن تتجر وتتكسب حتى يكون عندك نصاب وتؤدي الزكاة؟ لا. نعم. ومن الفروق الصحيحة أن العبد المملوك إذا كان للتجارة وجبت فيه زكاة الفطر وزكاة المال لوجود السببين، لوجود السببين الملك والتجارة، والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر فقط لانفراد سبب الملك وحده، وهكذا كل حكم له سببان فأكثر له، وكهكذا كل حكم له سببان فأكثر مستقلان إذا وهكذا كل حكم له سببان فأكثر فأكثر مستقل فأكثر مستقلان إذا وجدا ترتب عليهما مقتضاهما، وإذا انفرد أحدهما ترتب عليه حكم، وإذا انفرد أحدهما ترتب عليه حكمه، مثل من وجد فيه سببان فأكثر من الأسباب التي يستحق بها الأخذ من الزكاة، الأخذ من الزكاة أو الوقوف أو الوصايا، أو يجب عليه في كل منهما واجب. فمثلا إذا كان الرجل فقيرا وغارما يعطى بالسببين أو بأحدهما، بالسببين، فيعطى لفقره ما تقوم به حاجة، ويعطى لغرمه ما يوفي به دينه. كذلك أيضا إذا قال هذا وقف على الفقير القريب أعطي بالسببين، على الفقير طالب العلم أعطي بالسببين. نعم. ومن الفروق الصحيحة أنه إذا صلى الرجل في ثوب حرير أو ذهب أو فضة عالما ذاكرا لم تصح صلاته، ومن صلى وعليه عمامة حرير ونحوها صحت صلاته مع تحريم الاستعمال. ووجه الفرق أن التحريم في الأول عاد إلى شرط العبادة وهي السترة، وأما الثاني فعاد إلى أمر الخارج، لأنه ليس من شرط صحة الصلاة أن يلبس الإنسان عمامة. نعم. ومن الفروق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجواز، الجواز. نعم. الجواز إيه، يعني أن يجوز بين يدي، هذا الظاهر كان صحة الجوار. لأن المثال يدل عليه. ومن الفروق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجوار أن سترة المصلي يكفي فيها ولو عصى أو يخط خطا بين يديه، وأما سترة المتخلي عصى بالألف ولا بالياء؟ عندنا بالياء وهي خطرت. وأما سترة المتخلي فلا بد أن تستر أسافل أسافله أسافل عورة أسافله. وأما وأما سترة المتخلي فلا بد أن تستر أسافله عورته الفاحشة، وأما سترة الجوار فلا بد أن تمنع المشارفة بين. وكذلك أيضا أعلى فخذ، إذا قلنا بأن الفخذ عورة. وأما سترة الجوار فلا بد أن تمنع المشارفة بين الجيران، وهي على الأعلى من الجارين، فإن استويا اشتركا. ومن الفروق بين الخارج من بدن الإنسان أن البول والغائط لا يعفى عن يسيره، وأن الدم والقيح والصديد يعفى عن يسيره، وبقية الخارج من البدن طاهر، والله أعلم. ومن الفروق الصحيحة أن شعور بدن الإنسان ثلاثة أقسام، قسم تحرم إزالته وهو شعر اللحية وحلق المرأة رأسها بلا عذر، وقسم تشرع إزالته وهو شعر الشارب والإبط والعانة، وقسم يباح وهو باقي الشعور. وهذا الأخير فيه خلاف، لأن بعض العلماء يقول إن باقي الشعور إذا لم يكن مشوها فإنه لا يجوز أن يحلقه أو يزيله، لأن هذا من باب تغيير خلق الله. ومن العلماء من يقول لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما سكت الله عنه فهو عفو. وهذه الشعور وردت على النحو الذي ذكر الشيخ رحمه الله، ما أمر به أي بإزالته، وما نهي عن إزالته، وما سكت عنه. والظاهر لأن الإباحة، يعني أنه لا يأثم الإنسان لو أنه أزالها، لا سيما النساء فإنها تحتاج إلى التجمل للزوج. ومن الفروق بين مس المرأة بشهوة فينقض ومن الفروق بين مس المرأة بشهوة فينقض الوضوء ويحرم على الصائم والمعتكف والمحرم بحج وعمرة، وبين ما كان لغير شهوة فلا يضر ذلك. هذه مسألة فيها خلاف، مس المرأة لشهوة الصحيح أنه لا ينقض الوضوء ما لم يحدث، كذلك لا يحرم على الصائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وسأله عمر بن أبي سلمة عن ذلك فقال له سل هذه يعني أم سلمة، فسألها فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فقال إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال إني لا أخشاكم بالله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالصواب أن مباشرة الصائم لأهله جائز ولو لشهوة. وبعض الإخوان قال إن مباشرة الصائم لأهله سنة لشهوة، والآخر يقول إنها مفسدة للصوم. فأنت ترى الآن الخلاف أنها حرام على الصائم، يعني حرام على الصائم، والصواب أنها جائزة وليست بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعلها على سبيل التعبد حتى نقول إنها سنة، لكنها على سبيل التشهي. نعم. ومن الفروق بين أما المحرم بحج وعمرة فنعم يحرم عليه أن يباشر لشهوة ولغيرها إذا كان يتمتع بهذه المباشرة، لأن تأكيد اجتناب الجماع ودواعيه في الحج أشد، بدليل أنه يحرم على المحرم أن يعقد النكاح، ويحرم على المحرم أن يخطب المرأة، ولا يحرم هذا على الصائم. نعم. ومن الفروق بين الخارج من الذكر، فمنه نجس لا يعفى عن يسيره وهو البول، ومنه طاهر وهو المني، ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله أو نضحه، ويوجب أيضا غسل الذكر والأنثيين وهو المذي. ومن الفروق أن نجاسة البدن يتيمم لها عند الأصحاب ونجاسة الثوب. في يعني فروق بين أولا البول نجس لا يرفع عن يسير ويجب أن يغسل غسلا، المني طاهر، نعم ويوجب الوضوء، المني طاهر ويوجب الغسل، المذي نجس لكن نجاسته مخففة يكفي فيها النضح، ويوجب غسل الذكر والأنثيين والوضوء. وهذه إذا تأمل الإنسان عرف بذلك حكمة الشرع. المني فيه تطهير مغلظ، والبول مغلظ من وجه ومخفف من وجه. مغلظ لأنه يجب غسله ولا يرفع يسيره، مخفف لأنه لا يجب إلا الوضوء ولا يجب غسل الذكر والأنثيين. المذي مخفف من وجه، مغلظ من وجه، مخفف من حيث أنه يكفي به النضح، ومغلظ من حيث أنه يوجب غسل الذكر والأنثيين. نعم. بنت واحد كمل. ومن الفروق أن نجاسة البدن يتيمم لها عند الأصحاب، ونجاسة الثوب والبقعة لا يتيمم عنها. وسوى شيخ الإسلام بين الأمرين بعدم وجوب التيمم للجميع، وإنما يتيمم للأحداث فقط. وهذا هو الصحيح. المذهب يقول رحمه الله: إذا كان على بدنك نجاسة وليس عندك ماء تزيلها به فتيمم إذا أردت الصلاة. وأما إذا كان على ثوبك نجاسة وليس عندك ما تزيلها به فلا تتيمم، لكن ماذا تصنع؟ صل وأعد الصلاة، تصلي وتعد الصلاة. وهذا قول ضعيف، والصواب أنه لا تيمم عن النجاسات مطلقا، لأن المقصود إزالتها والتيمم لا يزيلها. أما الأحداث فقد جاء ذلك في القرآن والسنة أن من تعذر عليه استعمال الماء فإنه يجوز أن يتيمم. نعم. اصطلاح. نعم. بالنسبة للذي يعني يكون في البيت ويقول لآله يقول إنه غير موجود. نعم. تقول لو كانت فيه قرينة تكذب قوله هذا. سيارة أو. إيه؟ أو ركوبة يعني عند البيت. قد تكون السيارة عند الباب وصاحبها مو موجود. المهم هم لهم أن يتأولوا، مثل الصادق والصادق ما هذا شيء آخر، لكن لهم أن يتأولوا. وإن كان هذاك سيغلب على ظنه أنهم كاذبون إذا وجد السيارة، لكن ما يهم الكلام على أن هذا الرجل الذي قال ليس فيه وأراد ليس في مكان معين من البيت صادق. نعم. إيش ذهب الشيخ لأن المصلي في ثوب قليل لفظ أخرى؟ سبق الكلام عليه. نعم. نعم. أي نعم. بالنسبة لسترة المصلي. إيش؟ سترة المصلي. سنة مؤكدة أو يعني. سنة مؤكدة. سترة المصلي أن يضع بين يديه شيء يستره من الناس سنة مؤكدة. نعم. صحيح أنه يجوز للصائم أن يباشر. إيش؟ قلنا إن الصحيح أنه يجوز للصائم أن يباشر وهو صائم. نعم. لكن هل هذا على إطلاقه أو أن من يخشى على نفسه أن ينزل أو كذا فيصير صومه يحرم عليه؟ لا، الإنزال شيء آخر. الإنزال إذا أنزل سواء بمباشرة أو بغير مباشرة إلا في التفكير فإنه لا يفصل صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها أنفسها. الذي ينوي اليمين التأول في اليمين يجب عليه النية؟ يجب عليه أن ينوي. كيف ينوي؟ يعني أنه يتأول أو لو جاءت عرضا. هو لا بد من النية، لأن المتأول لا بد أن ينوي بلفظه ما يخالف ظاهره وإلا كان غير متأول. نعم. الصواب أنه إذا كان يخشى على نفسه أن يزني، وأن الزنا متيسر في بعض البلاد ما يستطيع، لو أراد الزنا ما حصل له، وفي بعض البلاد يحصل له ذلك. فإذا كان يخشى على نفسه الزنا لتيسر أسبابه فإنه لا شك أن الاستمناء خير من الزنا، لكن الصبر والتحمل والاسترشاد في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ومن لم يستطع عليه بالصوم أولى. نعم يا آدم. قلنا في النجاسات الواحد لا يعني ما يتيمم يعني مثلا النجاسات، إيه؟ و مثلا استمر مثلا لجات جسم وما ما حصل الماء. ما حصل ماء يسلم يصلي ولو كان بدنه نجسا ما يصلي لا يصلي يصلي بلا تيمم إيه ما تيمم لكن يصلي يصلي بدون تيمم نعم لا إذا أبى الملاعنة فحده في ظهره يجلد 80 جلدة ولا يفرق بينهما نعم نعم الثاني نعم نعم الزنا خفي